الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة مع شرح باب صلاة الاستسقاء من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث ما قبل الأخير، وهو الحديث العاشر، حديث أبي هريرة الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها، رافعة قوائمها إلى السماء، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا، لقد سقيتم بدعوة غيركم. قال: رواه أحمد وصححه الحاكم. وتقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث تحت هذا الباب لبيان أن سنة الخروج إلى الاستسقاء ليست خاصة بهذه الأمة، وإنما هي كانت في شرع من قبلنا، وأيضا لبيان والإشارة إلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم من مشروعية إخراج البهائم إلى المصلى عند الاستسقاء. وذكرنا أننا سنفصل في هذين المسألتين عند شرحنا لهذا الحديث. وقد شرعنا في شرح هذا الحديث، ووصلنا إلى ما جاء في هذا الحديث من قول النملة: ليس بنا غنى عن سقياك، ليس بنا غنى عن سقياك، اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. وعرفنا في الدرس الماضي أن قولها إن اللهم إنا خلق من خلقك، هذا فيه إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الافتقار افتقار عام في جميع الأمور. ثم جاء التخصيص في المسألة التي تسألها، لذلك قال في الحديث: ليس بنا غنى عن سقياك. إذن فتأمل هنا كيف زادت في هذا الاعتراف بالافتقار إلى الله عز وجل، خصوصا في السقيا، لأن هذا هو المقصود من الاستسقاء، فخصت وأظهرت الافتقار إلى الله عز وجل في طلب السقيا، لأن السقيا تنتفع بها البلاد والعباد. فلما سمع سليمان عليه السلام ما قالت هذه النملة قال: ارجعوا، لقد سقيتم بدعوة غيركم. يعني أنه رضي عليه السلام أمر من خرج معه الاستسقاء بالرجوع، لأن الله تعالى سيسقيهم بدعوة هذه النملة التي سمعها سليمان عليه السلام، وهي تستسقي بتلك الكلمات العظيمة. وجاء في رواية الحاكم أنه قال: ارجعوا، فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة. ارجعوا، فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة. إذن هذا آخر ما ورد في هذا الحديث. قال المصنف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث: قال رواه أحمد وصححه الحاكم، رواه أحمد وصححه الحاكم. قول العلماء عند تخريجهم للحديث رواه أحمد هكذا عند الإطلاق، هذا يفهم منه أنه في مسنده، هذا هو طريق العلماء في إسناد الحديث إلى الإمام أحمد، فإذا قيل رواه أحمد فيفهم من ذلك أنه في مسنده. وقد نبه المحققون والشراح إلى أن هذا الحديث لم يروه الإمام أحمد في مسنده، وإنما رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد، له كتاب اسمه كتاب الزهد أورد فيه هذا الحديث، ولكنه حديث ضعيف، يعني في المسند إسناده ضعيف. وروي هذا الحديث أيضا مرسلا بإسناد صحيح إلى ابن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك، فهو إلى الزهري إسناده صحيح، فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ابن شهاب الزهري، وكذلك من طريقه رواه الطبراني في الدعاء، وهو أيضا بهذا الإسناد وهو إسناد صحيح. وكذلك روى هذا الحديث غير أحمد في الزهد وغير عبد الرزاق في مصنفه وغير الطبراني في الدعاء، وهما الدارقطني كذلك الحاكم، ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء أخرجه الدارقطني والحاكم، ثم قال وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. إذن صح هذا الحديث الحاكم ووافقه على ذلك الذهبي. يقول الألباني قلت وفي ذلك نظر عندي، فإن محمد بن عون وأباه لم أجد من ترجمهما، والغالب في مثلهما الجهالة. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أن هذا الحديث ورد في إسناده هذا الرجل محمد بن عون وهو يرويه عن أبيه، فهو وأبوه يعني يقول الألباني عليه رحمة الله مثلهما يعني مجهول. ومحمد بن عون هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وقال عبد الله بن أحمد في العلل إنه سأل أباه يعني الإمام أحمد عن هذا الرجل فقال هذا رجل معروف، هذا رجل معروف، وسكت عنه البخاري في التاريخ الكبير. إذن هذا محمد بن عون، وكذلك أبوه عون فسكت عنه البخاري أيضا في التاريخ الكبير، وهو عون مولى أم حكيم بنت يحيى ابن الحكم عن الزهري مرسل، وروى عنه الماجشون، هكذا ذكر البخاري في التاريخ الكبير، وذكره أيضا ابن حبان في الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات. على كل حال فإن هذا الحديث يعني إسناده فيه هذا الذي ذكرته، لكنه محتمل للتحسين، هذا الحديث محتمل للتحسين، لأن له طرقا أخرى وإن كانت ضعيفة لكن ربما يتقوى بها، خاصة إذا علمنا أن جمعا من المحققين من أهل العلم تلقوا هذا الحديث بالقبول واستدلوا به، استدلوا بهذا الحديث، ربما لأن الحاكم كما ذكرت صححه، وكذلك أيضا الذهبي أقره على ذلك ويستدلون به. لهذا قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح البلوغ قال إن تلقي الأمة له بالقبول، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ممن تكلموا في العقائد، تكلموا على ثبوت علو الله عز وجل، جعلوا من جملة أدلتهم هذا الحديث، يعني استدلوا بهذا الحديث وجعلوه دليلا في هذه المسألة، وإن كان هذه المسألة مسألة العلو كما سيأتينا إن شاء الله وردت فيها أدلة كثيرة، لكن من جملة تلك الأدلة ذكروا هذا الحديث. قال: وهذا مما يقوي أن له أصلا، أن لهذا الحديث أصلا. قال: وأنا دائما أقول إن الاعتماد على ظاهر السند ليس بسليم، سواء كان ذلك السند قويا أو كان ذلك السند ضعيف، لأن من شروط الصحة عندنا السلامة من الشذوذ والعلة القادحة. وكما هو معلوم أن المرسل من قسم الضعيف، ومع ذلك جعله العلماء حجة إذا تلقته الأمة بالقبول. فهذا الحديث قد لا نقول إنه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الكلام عند أهل العلم من جهالة الراوي أو الانقطاع، ولكن نقول معناه صحيح، معنى هذا الحديث صحيح، وتلقي الأمة له بالقبول واستدلالهم به يدل على أن له أصلا. فالمهم أن هذا الحديث من حيث المعنى صحيح، ومن حيث عمل الأمة به وتلقيهم له بالقبول هذا أيضا يوجب أن نعتقد أو أن يعتقد الإنسان أن له أصلا. وليس بغريب أن الله عز وجل يكون قد ألهم هذه الحيوانات ما هو أمر فطري فطر عليه الخلق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالخلاصة أن هذا الحديث من جهة أو من حيث الإسناد هو حديث ضعيف، من حيث الإسناد ضعيف ويحتمل التحسين. وأما من حيث المعنى فالمعنى صحيح. لماذا المعنى صحيح؟ لدلالة الأصول عليه، دلت أصول كثيرة على أن ما ورد في هذا الحديث صحيح، وأيضا عدم مخالفته لها، عدم مخالفته للأصول. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الحديث. بقي أن نذكر فوائد هذا الحديث، لكن قبل أن نذكر فوائده أجيب عن إشكال أرسله إلي بعض الإخوة في الدرس الماضي، وهو يعني ذكر الفوائد للحديث الضعيف. يعني قال تذكر في بعض الأحيان أن هذا الحديث ضعيف، ثم تذكر ما في هذا الحديث من الفوائد. فسؤاله إذن مفاده: لماذا يتصدى بعض العلماء لشرح الأحاديث الضعيفة كالتي في البلوغ ثم يعمدون إلى ذكر فوائدها؟ يعني لماذا تذكر الفوائد إذا كان هذا الحديث ضعيف، والضعيف يعني لا يعد حجة، فلماذا تذكرون فوائده؟ فيجاب على هذا بأن أهل العلم يسلكون هذا المسلك مع الحديث الضعيفة في الكتب التي يشرحونها، يسلكون هذا المسلك لعدة أسباب، منها سببان مهمان. السبب الأول هو أن الحديث قد يكون صحيحا عند غيرهم، وإن ضعفه أو صحيحا عندهم وإن ضعفه غيرهم، مثل هذا الحديث، فمثلا الحاكم يصححه، فربما يأخذ ذلك العالم بتصحيح الحاكم له فيذكر ما في هذا الحديث من الفوائد. هذه الأولى. وثانيا أن الحديث ربما يوجد له طرق يتقوى بها، فإذا ذكر هؤلاء العلماء ما يستفاد من هذا الحديث يجد بعد ذلك طلاب العلم والباحثون بغيتهم في فهم هذا الحديث. فلهذين السببين ما زال العلماء يسلكون هذا المسلك في شرح الأحاديث التي فيها ضعف. وهذا ما أدركنا عليه شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، فقد كان في شرحه لسنن ابن ماجه يذكر الأحاديث ويقول حديث ضعيف ثم يذكر ما فيه من الفوائد، فهو يسلك مسلك أهل العلم من قبله، وكذلك في شرح بلوغ المرام. طيب، هنا قد يقول قائل: وما حكم رواية الأحاديث الضعيفة أمام عامة الناس؟ إذا كان الحديث هو ضعيفا فلماذا يرويه العلماء ويذكرونه أمام عامة الناس؟ فهل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز روايتها لكن بشرطين. يجوز رواية الأحاديث الضعيفة وبيانها للناس لكن بشرطين نبه عليهم أهل العلم، وهما: الشرط الأول يجوز روايته مع بيان ضعفه، تروي الحديث ثم تقول هذا حديث ضعيف وتذكر من ضعفه من أهل العلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التحذير من العمل به، التحذير من العمل به ونسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الحديث يعني ضعيفا جدا لا يعتمد عليه فيحذر من نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أحاديث يتناقلها الناس وهي لا تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكره في العالم في مجلس ونبه الناس على أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الواجب بيانه. ومن هنا نعلم خطأ ما يفعله بعض الخطباء الذين لا يتحرون الصحيح من الضعيف، فتجد الواحد منهم يورد في خطبه أحاديث ضعيفة ويخاطب بها الناس ولا يبين ضعفها، بل ربما يبني خطبته كاملة على حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يذكر هذا الحديث وقال رسول الله وقال رسول الله والحديث لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فلذلك على الذي يتولى مخاطبة الناس وتحديث الناس فعليه أن يكون أمينا في نقله، فإذا كان الحديث صحيحا يبين أنه صحيح، أو إذا كان ضعيفا فإنه يبين أنه ضعيف حتى يكون أمينا في نقله ولا يكون غاشا لهم. طيب، فإن قال قائل لماذا أورد الحافظ أحاديث ضعيفة في هذا الكتاب، في كتاب بلوغ المرام، هذه الأحاديث حديث الأحكام، فالحافظ أورد أحاديث ضعيفة في هذا الكتاب، لماذا أوردها؟ أجاب أهل العلم عن هذا السؤال بأجوبة كثيرة نوجزها في النقاط الآتية، وهي ثلاث نقاط. أولا أنه رحمه الله إذا ذكر حديثا ضعيفا في كتابه هذا فإنما يذكره للعلم به، يعني حتى يعلم الناس أن هذا الحديث حديث ضعيف، وليس قصده الاستدلال به أو بناء الحكم عليه، وإنما يذكره لبيان أنه ضعيف، هذا ذكره بعض أهل العلم. ثانيا أنه إذا ذكر حديثا ضعيفا فإنما يذكره ليبين لطالب العلم مأخذ بعض الأقوال في المسائل المختلف فيها، لا أنه أورده ليعول عليه، لأنه من المعلوم تجد في مسائل كثيرة يختلف فيها أهل العلم فتجد هذا له دليل وهذا له دليل، فربما بعض الأقوال التي تنقل عن أهل العلم يكون مستندهم فيها هذا الحديث الضعيف، فأنت الآن إذا علمت أن مستنده هذا الحديث الضعيف فإن هذا القول لا تقبله وتأخذ ما دل عليه الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا أيضا يذكر ابن حجر عليه رحمة الله بعض الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب. ثالثا أنه إذا ذكر حديثا ضعيفا فإنما يذكره ليستفيد منه الباحث، يستفيد منه الباحث، فهو يكون ضعيفا بالإسناد الذي خرج له المؤلف، يعني عند صاحب هذا الكتاب الذي خرج له المؤلف، لكن له طرق أخرى يتقوى بها. وهذا في ماذا يفيد؟ مثل هذا الحديث يفيد في المتابعات والشواهد، يفيد في المتابعات والشواهد، حتى إذا تتبع يعني طالب العلم أو العالم الحديث يعرف هل هذا الحديث يعني صحيح أو أن هذا الحديث غير صحيح. إذن فلهذه الأمور الثلاثة يورد الحافظ عليه رحمة الله بعض الأحاديث الضعيفة في كتابه بلوغ المرام. طيب الآن قد يقول قائل أيضا، من يريد حفظ كتاب بلوغ المرام فهل يكتفي بحفظ ما صح من الأحاديث دون حفظ الضعيف؟ يعني يفعل ذلك طلبا للاختصار، يفعل ذلك طلبا للاختصار. فالجواب على هذا أن الذي سمعته من مشايخنا وقرأته في كلام أهل العلم أنهم ينصحون بحفظ الجميع، الذي يريد أن يحفظ كتاب بلوغ المرام يحفظه من أوله إلى آخره، الحديث الصحيح والأحاديث الضعيفة. لماذا؟ لأمرين، يفعل ذلك لأمرين. الأمر الأول هو أن هذه طريقة السلف وسار عليها من تبعهم من الخلف، يعني يحفظون الحديث الصحيح والحديث الضعيفة. وقد كان الإمام البخاري عليه رحمة الله، وقد ذكروا هذا في ترجمته، أنه يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف، فكان يحفظ الصحيح ويحفظ الضعيف حتى يميز بين ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما لم يصح عنه. هذا أولا. ثانيا، أن من لا يعرف الأحاديث الضعيفة حجته تكون ضعيفة، فربما يستدل عليه بحديث ضعيف فلا يستطيع المخرج من ذلك. ولهذا يحتاج طالب العلم أن يعرف الحديث الضعيف ويعرف الحديث الصحيح حتى لا يقع له التباس وخلط بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يعني حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. وهذا مما استدل به على حفظ الأحاديث الصحيحة والضعيف، فهو يعرف الضعيف لأجل أن يتقيه، كالذي يعرف الشر. نحن نعرف الخير ونعرف أيضا الشر، لكن لماذا نعرف الشر؟ لأجل أن نجتنبه. لماذا نعرف البدع، نعرف المعاصي؟ حتى نجتنبها، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، يقع في الشر ويظن نفسه أنه على خير. ولذلك بعض الناس لم يعرفوا الشر، لم يعرفوا الشرك ولم يعرفوا البدعة، وقعوا في الشرك ووقعوا في البدع وظنوا أنهم على التوحيد والسنة. ولذلك طالب العلم والمسلم عموما وطالب العلم خصوصا لابد أن يعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك، ما هي السنة وما هي البدعة، فيعلم ما هو التوحيد وما هي السنة لأجل أن يعمل بهم، ويعلم ما هو الشرك وما هي البدعة لأجل أن يحذرها ويحذر منه. وهذه هي جادة أهل العلم. لكن لا بد هنا أيضا أن تكون هذه المعرفة مبنية على الكتاب والسنة، يعني تعرف حقيقة التوحيد والسنة كما بيّنها الله عز وجل في كتابه وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن تعلم حقيقة الشرك وحقيقة البدعة كما بيّنها الله في كتابه وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. لأن الله عز وجل بيّن في كتابه هذه المسألة، وهي حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد، بيّنها في كتابه بياناً واضحاً لا يدع مجالاً للشك أو الريب. فلذلك على المسلم أن يرجع إلى كتاب الله، فإنه سيجد فيه يعني كل شيء مما يحتاجه في تحقيق الغاية التي خلق من أجلها. وإذا رجع إلى كتاب الله فإن الكتاب سيرجعه إلى السنة أيضا، لأنه سيقرأ في الكتاب: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ ما صح ويترك ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسائل. ثم نشرع الآن في ذكر ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث أن مشروعية الاستسقاء والخروج إليه والخروج إليه ليست خاصة بهذه الأمة، وقد تقدمت الأدلة الصحيحة على مشروعية لهذه الأمة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في من كانوا قبلنا فعلى اعتبار أن هذا الحديث حديث ضعيف فيمكن الاستدلال لمشروعية الاستسقاء عندهم بقول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه. فقد ذكر شيخ المفسرين ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في تفسيره، ذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام استسقى ربه الماء لبني إسرائيل، وكان في ذلك في الحال التي تاهوا فيها، فسألوا موسى أن يستسقي لهم، فسأل موسى ربه عز وجل أن يسقيهم فسقاهم، ولم يذكر قولا غير هذا عليه رحمة الله، واستند في ذلك إلى روايات وآثار عن السلف. إذن فالاستسقاء ثابت في الأمم قبلنا وثابت في هذه الأمة، لكن كيفيته عندهم الله أعلم كيفيتها، مثل الصلاة عندهم صلاة لكن كيف كانوا يصلون الله أعلم، فعندهم استسقاء كيف كانوا يستسقون الله أعلم في كيفية الاستسقاء، نحن عندنا في كيفية الاستسقاء بيناها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما في الأمم قبلنا فالله أعلم بكيفية ذلك. ثانيا مما يستفاد من هذا الحديث أن فيه علامات من علامات النبوة وصدق الرسالة، ووجه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بمثل هذا الخبر عن بني إسرائيل، وهو عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جميعا لا يقرأ ولا يكتب، فدل هذا على أن ما أخبر به عليه الصلاة والسلام إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يعني لم يقرأه في كتب الأولين ولم يعني يسطره بيده لأنه لا يقرأ ولا يكتب، وإنما وحي من الله سبحانه وتعالى إليه، وهذه علامة من علامات نبوته وصدق رسالته صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن البهائم مفطورة على معرفة خالقها الذي تصمد إليه في قضاء حوائجها، ولهذا استسقت تلك النملة كما سمعها سليمان عليه السلام، فجميع المخلوقات تصمد إلى الله، ولذلك من أسماء الله عز وجل الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، وفسر العلماء الصمد بأنه الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها، فكلنا فقراء إليه سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد، فقضاء حوائجنا بيده سبحانه وتعالى، لذلك جميع المخلوقات تلجأ إليه وتصمد إليه سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن استلقاء النملة على ظهرها ورفع قوائمها إلى السماء يعد دليلا من أدلة كثيرة ثابتة في الكتاب والسنة فيها إثبات العلو لله تعالى بذاته وصفاته، يعني علو ذات وعلو صفات، وقد وردت هذه الأدلة على خمسة أوجه. وهذه الأدلة مبثوثة في كتاب إثبات صفة العلو ابن قدامة وكتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، وأيضا ذكر بعضها الشيخ ابن عثيمين في شرح البلوغ، وأيضا بسط فيها القول الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول. فهذه الكتب يعني بيّنت هذه الأدلة بيانا واضحا بالتفصيل. إذن وردت هذه الأدلة على خمسة أوجه نذكرها. الوجه الأول أدلة علو الله عز وجل من القرآن الكريم، أدلة علو الله عز وجل من القرآن الكريم، والآيات في القرآن لمن تأملها يجدها على أنواع في الدلالة على علو الله سبحانه وتعالى، وأن الله مستو على عرشه جل في علاه. فمن هذه الأدلة ما هو صريح بتسميته عز وجل العلي، واسم العلي يتضمن صفة العلو، لأن أسماء الله عز وجل كل اسم منها يتضمن صفة تليق به، فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذات الباري جل في علاه، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فأسماؤه جل وعلا أعلام وأوصاف بخلاف أسماء الناس، هي أعلام عليهم لكن لا تكون، لا يلزم أن تكون أوصافا. فبعض الناس يسمى باسم مثلا أمين وهو خائن، ويسمى مثلا باسم صادق وهو كذاب ونحو ذلك، لكن أسماء الله عز وجل كل اسم منها يتضمن صفة تناسب ذلك الاسم. فإذا قلنا من أسمائه الكريم هذا يتضمن صفة الكرم لا شك، قلنا من أسمائه الرحمن أو الرحيم يتضمن صفة الرحمة، وهكذا. إذن فمن أسمائه العلي يتضمن صفة ماذا؟ العلو لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه في سورة البقرة في آخر آية الكرسي، قال وهو العلي العظيم، فسمى اسمه أو سمى نفسه بالعلي والعظيم، فهذا يستلزم ماذا؟ ثبوت صفة العلو لله وثبوت صفة العظمة لله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فهذا فيه إثبات العلو لله. أيضا من أنواع إثبات العلو لله عز وجل في القرآن ما هو صريح في ذكر الفوقية، والفوقية تفيد العلو، كقوله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، وكذلك قوله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، فهذا يفيد ماذا؟ العلو لله سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة أو من أنواع الأدلة ما هو صريح في ذكر العروج إليه والصعود، العروج يعني الصعود، إذا تسمى ليلة الإسراء والمعراج، المعراج المعراج يعني العروج، والعروج هو الصعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، يعني من بيت المقدس صعد به إلى السماء، فهذا يسمى المعراج. يقول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه، والروح المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام، إذن فتصعد الملائكة إليه، وهذا يفيد ماذا؟ العلو، لأن العروج لا يكون إلا إلى علو. وأيضا قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا نوع أيضا يثبت الله عز وجل في القرآن فيه العلو لذاته جل في علاه. وأيضا من الأدلة من أنواع الأدلة في القرآن ما هو صريح في ذكر نزول الأشياء منه إلينا، كقوله عز وجل ألف لام ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إذن فهذه أنواع من جنس واحد ودليل واحد وهو القرآن الكريم، هذه أنواع، وهناك أنواع أخرى لمن تأمل القرآن يجد فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. ثانيا، الوجه الثاني وهو أدلة علو الله تعالى من السنة النبوية. وإذا كانت السنة كما هو معلوم تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير، فإن هذه الثلاث كلها ثبت بها علو الله سبحانه وتعالى، ثبت علوه بالسنة القولية وبالسنة الفعلية وبالسنة التقريرية. فمن السنة القولية قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. والشاهد قوله وأنا أمين من في السماء، من الذي في السماء؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على علوه جل وعلا. والحديث ثابت في الصحيحين، كذلك ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده، يعني عند نفسه سبحانه وتعالى، كتب كتابا عنده فوق عرشه. لاحظ هنا، هذا يفيد ماذا؟ يفيد أنه في العلو سبحانه وتعالى وفوق عرشه ومستوى على عرش استواء يليق بجلاله جل في علاه. إذن فقوله إن الله كتب كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، فهذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو دليل من السنة القولية. وأما السنة الفعلية فقد ثبت فيها رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء إذا أراد أن يدعو يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أنه يبالغ في الرفع، في رفع يديه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا يدل على علو الله عز وجل. وكذلك من أعظم ما ورد في هذا ما كان منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي تلك الخطبة العظيمة في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة ويوم الجمعة، وفي ذلك المشهد العظيم الذي حضره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فبعد أن خطبهم صلى الله عليه وسلم ووعظهم وذكرهم وأوصاهم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت، يعني يخاطب الصحابة، ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم، فرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى علو الله سبحانه وتعالى بالسنة الفعلية. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، ثم ينكتها إلى أصحابه رضي الله عنه. فهو إذن يقول اللهم اشهد، الآن يستشهدهم صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، ثم يعيدها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يؤكد هذا الأمر، وهذا يفيد إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى السماء، فدل هذا على علوه جل في علاه. وأما السنة التقريرية فهذا يدل عليه ما ثبت في قصة جارية معاوية بن الحكم السلمي لما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها أين الله؟ أين الله؟ قالت رضي الله عنها قالت في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينكر عليها قولها في السماء. وتجد بعض من يدعي العلم في هذا الزمان إذا قلت له إن الله في السماء ينكر هذه الكلمة، كيف تقول هذا الكلام؟ نعم، الله عز وجل في السماء في العلو، المراد في السماء يعني في العلو، هذا لا يعني أن السماء تقله أو أن السماء تحيط به أو أن السماء هي التي ترفعه، لا، ولكنه في العلو سبحانه وتعالى مستو على عرشه، لأن العرش خلق من خلق الله وهو أعلى المخلوقات. نحن نؤمن بهذه الأشياء يا إخواني بما دل عليه الكتاب والسنة، لأن هذه أمور غيبية لا تدرك بالعقل، وإنما تدرك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنذكر هذه الأشياء لأنه قد دلت عليها النصوص في الكتاب والسنة. فلذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن استدل على إيمانها بإثبات هذه العقيدة وهي تعتقد أن الله عز وجل في السماء يعني في العلو، فكونه لم ينكر عليها دل ذلك على إقراره على علو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أدلة من السنة، أدلة قولية وفعلية وتقريرية. ثالثا، الوجه الثالث من أدلة علو الله عز وجل، وهو أدلة علو الله عز وجل من الإجماع. وهذا الإجماع نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعن التابعين وعن أتباعهم من أهل القرون المفضلة، فكلهم يثبتون علو الله سبحانه وتعالى استنادا إلى كتاب الله واستنادا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تبعهم على ذلك أئمة أهل السنة والجماعة عبر العصور إلى زماننا، كلهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه جل في علاه. وذكر الإمامان ابن قدامة والذهبي في كتابيهما سالف الذكر يعني في العلو، أورد كلام أهل العلم، فمن أراد أن يرجع إلى كلامهم سيجد أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. إذن دل الكتاب والسنة والإجماع. الوجه الرابع وهو العقل، أدلة علو الله تعالى من العقل. وعندما نقول العقل نعني بذلك العقل السليم، العقل السليم الذي ما زال على الفطرة والذي يوقن أن صحيح المنقول لا يتعارض مع صحيح العقول، فهو ماذا يستعمل هذه النعمة، نعمة العقل، في فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالعقل من أتاه الله عز وجل عقلا، لكنه يستعمل عقله في معارضة الكتاب والسنة. يعني بعض الناس عندهم عقول لكنهم كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله أوتوا ذكاء لكن لم يؤتوا زكاء، وأوتوا عقولا لكن لم يؤتوا فهوما، فتجده بعقله يعترض على الكتاب ويعترض على السنة، وهذا لجهله. ولذلك الموفق من عباد الله هو الذي يوقن أن ما جاء في الكتاب وفي صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعارض العقل الصحيح، لا يمكن أبدا، يتوافقان. فما يوجد في الكتاب وحي من الله سبحانه وتعالى، وما يوجد في السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يتعارض. والعقل السليم لا يمكن أن يعارض أيضا ما جاء في الكتاب والسنة، لأن ما جاء في الكتاب والسنة من لدن حكيم عليم وهو الله سبحانه وتعالى. إذن فالذي أوتي عقلا سليما لم يتلوث بلوثة البدع والضلال والإعجاب بالنفس، فإنه ماذا؟ سيكون منقادا لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وقد بيّن أهل العلم مسألة العلو يعني من جهة العقل، يستدل على ذلك من جهتين. الجهة الأولى أن نسأل المنكرين للعلو، هل صفة العلو صفة كمال أم صفة نقص؟ هل صفة العلو صفة كمال أم صفة نقص؟ الجواب الذي لا شك فيه أنهم سيقولون هي صفة كمال، لا يمكن لأحد أن يقول هي صفة نقص إلا مجادل ومخاصم، لا يمكن أن يقول هذا أصلا، لأن العلو صفة كمال بالاتفاق، يعني جميع العقول السوية تقول أن العلو صفة كمال. فإذا كان كذلك فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول عن نفسه ولله المثل الأعلى، يقول عن نفسه جل وعلا ولله المثل الأعلى. فهذه الجملة من الآية هي قاعدة مفادها أن كل وصف أعلى فهو لله، كل وصف أعلى فهو لله، يعني وصف كمال فإنه يكون لله سبحانه وتعالى. والعلو وصف أعلى لأنه صفة كمال بالاتفاق كما ذكرت، فبالتالي يكون العلو ثابتا لله عز وجل حتى بطريق العقل، لأن العلو صفة كمال وهذا بالاتفاق، إذن فلله المثل الأعلى، إذن فالعلو ثابت لله عز وجل. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية من جهة السبر والتقسيم، يعني الاحتمالات، فهنا عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الله سبحانه وتعالى فوق الخلق، وهذا الذي يجب اعتقاده، وهذا هو الذي يوافق المعقول والعقول السليمة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون تحت الخلق، وهذا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، أن يكون خلقه فوقه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيطر على خلقه، فهذا يقتضي أن يكون تحته لأنه مهيمن عليهم سبحانه وتعالى، إذن فلا يمكن أن يقال إنه تحت الخلق. بقي الاحتمال الثالث أن يكون مساويا لهم، أن يكون مساويا لهم يعني عن يمينهم أو عن شمالهم، وهذا يقتضي المماثلة، ولا شك أن هناك فرقا بين الخالق والمخلوق، لأن الله عز وجل في كتابه العزيز ماذا يقول؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني أثبت لنفسه سمعا وبصرا. وقال عن الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وذكر له أن له سمعا وبصرا في قوله فجعله سميعا بصيرا، فالإنسان له سمع وبصر، والله عز وجل له سمع وبصر، لكن هل هناك قائل يقول إن السمع والبصر للمخلوق مثل ما هو للخالق؟ الجواب لا، لا يقول بهذا عاقل. فكذلك في هذه المسألة فإنه لا يكون مساويا في العلو، فبقي الاحتمال الأول وهو أنه فوق خلقه جل في علاه، إذن فدل العقل على أن على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. خامسا وهذا الوجه الأخير، إذن ثبت العلو بالكتاب بالسنة بالإجماع وبالعقل، بقي الأمر الخامس وهو بالفطرة، بالفطرة. فالله عز وجل فطر على ذلك جميع المخلوقات، يعني جميع خلقه فطرهم على أنه جل وعلا في العلو. وما ورد في هذا الحديث الذي معنا من حال النملة أكبر شاهد على ذلك، لذلك النملة لما استسقت اتجهت إلى السماء، لأنها فطرت على أن الله عز وجل في العلو، فطرت على أن الله عز وجل في العلو. ومن أقوى الأدلة هنا ما يجده كل داعي يرفع يديه إلى السماء حينما يقول اللهم أو يقول في دعائه يا رب، ماذا يحس في قلبه؟ يحس في قلبه أنه قد ارتفع واتجه إلى العلو. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه هي الفطرة، ففطرته ماذا؟ تأخذه إلى ذلك أن الله عز وجل في العلو. لكن العقائد الباطلة التي تدرس في بعض الجامعات وغيرها من أماكن التدريس هي التي صرفت هذه الفطر عن اعتدالها، يعني مفطورة على أن الخالق في السماء فيلوثون هذه الفطرة، كما أن هذه الفطر أو أن الناس خلقوا وفطروا على العبودية لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله، لكن تأتي شياطين الإنس والجن فتصرف الناس عن العبودية لله وتوقعهم في الشرك، بل وتزين لهم هذا الشرك باسم ماذا؟ التوحيد، وباسم محبة الصالحين، وتبين لهم التوحيد في صورة بغض الصالحين وعدم اتباع الصالحين وعدم محبة الصالحين. هذا لا شك أنه من تزيين شياطين الإنس والجن. ولذلك مما يذكر في هذا الباب أن أحد علماء الكلام كان يدرس الناس في هذه المسألة ويقرر لهم أن الله ليس في السماء، فقال له أحد طلابه: دعنا من هذا الذي قلته كاملا واذكر لنا هذا الموقف. قال له: الواحد منا حينما يرفع يديه ويدعو ربه، يرفع يديه ويدعو الله عز وجل، قال: كيف يحس بأن قلبه قد صعد؟ يحس دائما بالعلو. هل يتجه قلبك إلى اليمين أو إلى الشمال أو إلى جهة أخرى؟ الجواب لا، وإنما تحس في قلبك صعود للعلو، لأنك فطرت على هذا الشيء. فلذلك صار يقول هذا الرجل، هذا العالم، صار يقول: حيرني فلان، حيرني فلان. حقيقة هذه فطرة، فطرة في الإنسان. فالشاهد إذن أن علو الله سبحانه وتعالى ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع سلف هذه الأمة من القرون المفضلة، وكذلك ثابت بالعقل السليم وثابت أيضا بالفطرة. ومع ذلك فقد ظل في هذه المسألة طائفتان ذكرهما أهل العلم، ولخص ذلك الشيخ ابن عثيمين في شرحه للبلوغ، قال: الذين أنكروا علو الله انقسموا إلى طائفتين. الطائفة الأولى قالوا إن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، فكل مكان من الأرض هكذا يقولون، قالوا: فالله فيه، سواء كان برا أو بحرا أو جوا، في أماكن معظمة أو أماكن ممتهنة، في أماكن نظيفة أو أماكن قذرة، فالله عز وجل على حد زعم قولهم في هذه الأماكن، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وهذا لا شك أنه قول باطل كما سبق بيانه، وحتى العقل لا يقبله، لأنه يلزم منه إما التعدد أو التجزؤ، إما أن يكون الله تعالى متعددا في كل مكان وهذا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، أو متجزئا في كل مكان، وهذا لا شك أنه باطل ولا يمكن أن يتصوره العقل السليم. إذن فهذا القول قول باطل، قول باطل أن يقال إن الله في كل مكان. نعم الله سبحانه وتعالى يعني مطلع على عباده في أي مكان كان، لكنه مع ذلك مستو على عرشه، يعني هو في العلو ولا يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. هذا القول بأن الله عز وجل في كل مكان هذا قول باطل. الطائفة الثانية التي ظلت في العلو قالت: إنه لا يجوز أن نقول إن الله سبحانه وتعالى في العلو. إذن ما الذي نقول؟ إذا نحن نقرأ في القرآن ونقرأ في السنة بأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق سمواته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، إذن أين هو؟ قالوا: يجب أن نعتقد بأن الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا فيه ولا يمين العالم ولا شمال العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. هل هذا اعتقاد؟ وأين الأدلة على هذا الكلام الذي يقولونه؟ لذلك قال الشيخ: قال هذا لا يمكن إلا أن يكون معدوما. ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صف الله بالعدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف، لأنك إذا قلت مثل هذه الأوصاف السلبية في الله عز وجل وأن هذا هو الواجب علينا نحو ربنا، فمعنى ذلك أنه يجب أن نقول لا رب، وهذه هي الحقيقة، حقيقة هذا القول. إذا قلت يعني لا فوق ولا تحت ولا يعني عن يمين ولا عن شمال ولا في العالم ولا متصل ولا منفصل، هذا أحسن وصف للعدم، لا تعرف أين ربك. ونحن ذكر الله عز وجل في كتابه وذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته أن الله في السماء، أن الله في السماء فوق عرشه مستو على عرش استواء يليق بجلاله. لذلك يقول الشيخ وأما أهل السنة الذين مشوا على طريقة السلف وعلى ما يقتضيه النص والعقل والفطرة فأجمعوا على أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء، وأن الله تعالى لا يحصره مكان، هذا الذي يجب أن نعتقده، أن الله في العلو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى لا يحصره مكان، فما فوق العالم عدم، والله سبحانه وتعالى في ذلك الفوق، وحينئذ لا يكون في اعتقادنا هذا أي تنقص لله عز وجل. وهذه هي العقيدة التي كان عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عليها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وتبعهم على ذلك الأئمة كالإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، هذا هو اعتقاده. فإن اتبعت سبيلهم فموحد، وإن ابتدعت فما عليك معول، كما قال الناظم. فلذلك يعني هذه العقائد أيها الإخوة لا تؤخذ من قيل وقال، ولا تؤخذ من الآراء والمنامات والأفكار والاجتهادات، وإنما العقيدة تؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان حينما يلزم نفسه بهذا المنهج القويم ألا يعتقد شيئا إلا إذا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة فإنه سيسير في طريق المستقيم، لا يضل ولا يزيغ أبدا، لأنه إذا صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى، فهو في أخذ عقيدته يأخذها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي سيسأل عنه العبد في قبره. إذا وضعت في قبرك على ماذا ستسأل في قبرك؟ ستسأل عن ربك، وستسأل عن دينك، وستسأل عن نبيك. من أين تأخذ المعلومات عن هذه الثلاث؟ تأخذها من الوحي، لأن الله عز وجل خلقك لعبادته، وأرسل إليك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي ليبين لك طريق العبودية. إذن فتعرف من هو ربك على ما جاء في الكتاب والسنة، وتعرف من هو نبيك على ما جاء في الكتاب والسنة، وتعرف ما هو دينك على ما جاء في الكتاب والسنة. لا تأخذ دينك من قيل وقال أو من أفكار فلان أو من منامات وحكايات أنه نام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بكذا وتعبد بكذا، هذا كله لا يأخذ منه الدين، لا يأخذ الدين من هذا. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحاسبك على ما قرأت في القرآن، ويحاسبك على ما قرأت في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تجعل هذان الوحيان الكتاب والسنة هما نور صراطك في السير إلى الله سبحانه وتعالى حتى تصل إلى الجنة. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم السير على طريق نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يوم نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. ونكمل إن شاء الله ما تبقى من الفوائد والحديث الأخير تحت هذا الكتاب، ونختم إن شاء الله في الدرس القادم باب صلاة الاستسقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.